الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، مواصلة لهذه السلسلة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سنقف هذه الليلة مع خلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى الله عز وجل في كتابه وبين ثناء وأجر وثواب العاملين به، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق به، وكذلك تخلق به أنبياء الله عز وجل جميعا، وهو خلق الصالحين والأولياء الأتقياء من الأولين والآخرين، وهو خلق الصبر. الصبر إخواني بالله أمره عظيم، لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالصبر، ولن تحقق الإيمان التام إلا بالصبر. فإن الصبر كما يقول أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما صبر على طاعة الله، وإما صبر عن معصية الله، وإما صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالصبر على طاعة الله أن تصبر على عبادة ربك، على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى جميع أنواع العبادات، لن تستطيع الثبات عليها والعمل بها إلا بالصبر والمصابرة ومجاهدة النفس. هذا كله من باب الصبر على طاعة الله عز وجل. وكذلك المعاصي والذنوب والكبائر والصغائر لن تستطيع الابتعاد عنها إلا بالصبر عن معصية الله. تجاهد نفسك على الصبر فتبتعد عن معاصي الله عز وجل، وتبتعد عن الذنوب والآثام. وما دام أن الشيطان يسول للإنسان، سواء كان شياطين الجن والإنس يوحون إليه أن يقتحم في معصية الله وأن يرتكب الذنوب وأن يهلكه بالموبقات، لا يستطيع النجاة منها والابتعاد عنها إلا بالصبر على الإيمان، وإلا بالصبر على الطاعة، وإلا بالصبر عن الابتعاد عن هذه المعاصي. فإن هذا من الجهاد في سبيل الله. الجهاد من أنواعه، وأعظم من أعظم أنواعه، جهاد النفس. تجاهد نفسك على طاعة الله، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. سبيل الهلاك يسير وسهل، وسبيل النجاة يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. فالذي يريد النجاة لا بد أن يتخلق بهذا الخلق العظيم وهو الصبر. وكذلك النوع الثالث: الصبر على أقدار الله عز وجل. لا شك أن الإنسان في هذه الدار مبتلى، ويصيبه الابتلاء في نفسه أو في ولده أو في ماله أو في بيته أو في دينه، لكنه ما الواجب تجاه هذا الابتلاء؟ هو خلق الصبر، يصبر على هذه الابتلاءات ويصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وقد وضح الله عز وجل في كتابه أهمية الصبر وثواب الصابرين. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. لماذا هذا العدد؟ لأهمية هذا الخلق. 90 موضعا كلها في الصبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقرن الصبر بالتقوى، وقرنها بالعبادات وقرنها بالصلاة، فقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. هذه معية، معية تأييد ونصر وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يكون مع الصابرين ويؤيدهم ويثبتهم، وأخبر أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما دام أن الأمر الثواب أو أمر الثواب إلى الله عز وجل الكريم العظيم العطاء الجواد سبحانه وتعالى، فالصابرون يوفيهم الله عز وجل أجرهم بغير حساب. هذا يدل على كثرة الثواب وعظم الثواب لهؤلاء الصابرين. فإذا أصابت الإنسان مصيبة يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة، فالاستعانة بالعبادات أمر حث عليه الشرع. تستعين بالعبادة، تستعين بالصلاة، تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، وتستعين بالصبر، تستعين بالعبادات، وكذلك تستعين بالصبر، فبها النجاة من هذه المصائب ومن هذه المزلات ومن هذه الموبقات. لذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لن يدخل أحد الجنة إلا بخلق الصبر. الذي ليس عنده صبر وحرم من الصبر فإنه لن يكون من أهل الجنة. كيف يستمر على طاعة الله إلا بالصبر؟ وكيف يستمر عن الابتعاد عن معصية الله إلا بالصبر؟ وكيف يستطيع الثبات في الابتلاءات في الضراء والسراء إلا بماذا؟ إلا بالصبر. فالله عز وجل يبتلي العباد حتى يعلم المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله وجاهدوا أنفسهم، وحتى يعلم الصابرين بأنواع الصبر الثلاث. لذلك قال الله عز وجل: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وهذا بلاء. ثم قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهنا قرن الصبر بالتقوى، فتقوى الله عز وجل لن يحصلها المرء إلا بماذا؟ إلا أن يقرنها بالصبر. وفي وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه على الصبر على المصائب وعلى ما يكون عليه في هذه الدار، فإن هذه الدار دار اختبار ودار ابتلاء، بها يكون سبب النجاة لمن حقق أسباب النجاة ومنها الصبر بأنواعه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم قال: والصبر ضياء. فالصبر يضيء طريق المسلم ويضيء قلبه. الصبر ضياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلى، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. إذا حقق الإنسان الصبر في الابتلاء فإن له الفوز في الدار الآخرة، ومن جزع فإن له الخوف والجزع أيضا في الدار الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصبر، وذلك في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من أذى قريش وتعذيب كفار قريش لهم، فكان يقول لهم: اصبروا، إنه كان من قبلكم يوضع أحدهم في حفرة ثم يؤتى بالمنشار فينشر ما بين مفرق رأسه. كيف هذا الابتلاء؟ يوضع في حفرة ثم يشق نصفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرده ذلك عن دينه شيء. بماذا ثبت؟ إلا بإيش؟ إلا بالصبر. وإنه كان يؤتى بأمشاط الحديد، تخيل مشط من حديد فيمشط به ما بين عظمه وعصبه ولحمه، تخيل مشط الحديد ثم يمشط جسدك ويمشط عظمك ولحمك، كيف هو العذاب العظيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يردهم ذلك عن دينهم شيء. قال: ولكنكم قوم تستعجلون. أوصاهم بالصبر، وبين أن من أسباب الصبر النظر في أحوال السلف الصالحين، والنظر في قصص من مضى من الأولين الصابرين من الصالحين، وكيف أنهم بالصبر نجوا وحازوا المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالصبر هو سبيل الفوز وهو سبيل النجاة. ولما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، أي استئثار بالحقوق وظلم من الولاة. فماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أمر بالصبر. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، أن يستعين الإنسان بالصبر. وإذا تدبرت أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف حصل له الأذى من قومه، وكيف حصلت له يعني العذاب من قومه وعذب أصحابه، ومع هذا كان يصبر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم على أشد يوم غير يوم أحد، فأخبر قصته لما ذهب إلى الطائف وكيف أنهم ردوا، فهام على وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم حزينا على هؤلاء وكيف آل بهم الحال إلى الكفر. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال: يا رسول الله، هذا ملك الجبال. فقال ملك الجبال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أخشبين جبلين يحوطان مكة. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل انتصر لنفسه؟ وهل قال أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فنتيجة الصبر عظيمة. وما حصل له لنبينا صلى الله عليه وسلم في أحد، وكيف أنه شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وأدمي من قومه، مع هذا كان يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحوال الأنبياء من قبله مضرب المثل في الصبر، أيوب عليه السلام، وكيف أن الله ابتلاه في بدنه وفي أهله وأولاده ثم صبر فعوضه الله عز وجل غيره وأصبح مثلا للصابرين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صبر لما ألقاه قومه في النار فأبدلها الله عز وجل له بردا وسلاما، بسبب ماذا؟ بسبب الصبر. ولوط عليه الصلاة والسلام صبر على أذى قومه، وكيف أنهم أرادوا ضيوفه بالسوء. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فصبر فنجاه الله عز وجل وأهلك قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام صبر على قومه يدعوهم 950 سنة، 1000 عام إلا 50 عام، صابر يدعوهم ليلا ونهارا، وفي الأخير ما آمن معه إلا قليلا. وغيرهم من أحوال الأنبياء، نوح يبني السفينة ويستهزئ به قومه فعقبه الله عز وجل أن نجاه وأهلك قومه بالغرق. فهذه عاقبة الصابرين، أن ينجيهم الله عز وجل ويعقبهم المنزلة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. الصبر واليقين يستطيع المرء أن ينال الإمامة في الدين. لذلك يقول الله عز وجل: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر إخواني في الله خلق عظيم ينبغي أن يوطن الإنسان والمرء نفسه عليه، خاصة عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس على امرأة تبكي عند قبره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، ما أصابك ما أصابني. ولم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفت بعد ذلك، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتذر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يجب أن تعلم وتوقن أنه سيحصل الابتلاء في هذه الدار، فوطن نفسك على الصبر خاصة عند الصدمة الأولى وعند المصيبة الأولى، فإنما بعدها أهون إذا درب الإنسان نفسه على الصبر وتعلم الصبر وأخلاق الصبر. فينبغي علينا إخواني في الله أن نجتهد في هذا الخلق العظيم، نجاهد أنفسنا على الصبر عن طاعة الله، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. هذا العصر عصر الفتن وعصر الشهوات وعصر الشبهات. إذا نظرت إلى الشهوات وجدت أنها منتشرة في العمل وفي الأسواق وفي الأماكن وفي جميع، حتى في بيتك تأتيك فتن الشهوات في التلفاز وفي غيره. وإذا نظرت إلى فتنة الشبهات تجد ما أكثر الأحزاب وما أكثر الأهواء وما أكثر البدع، كلها تحتاج إلى مصابرة وصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فلا بد من الصبر على طاعة الله في مقابلة الشهوات والمعاصي. استعينوا بالطاعة، ولا بد أن تصبر على السنة وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصافية وعلى المنهج السلفي في مقابلة هذه الأهواء وهذه الأحزاب وهذه البدع وهذه الانحرافات. لن تستطيع النجاة منها إلا بالصبر والثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتيك البلاء من أهل الشبهات ومن أهل الشهوات، فما أكثر أهل الشهوات، خاصة إذا أراد الإنسان سلوك الدرب الصحيح وسلوك طريق الاستقامة. يجد هذا في نفسه، يبتليه إخوانه ويبتليه والداه في لحيته وفي ثوبه وفي طاعته وفي صلاته وفي ابتعاده عن المعاصي، ويحصل له استهزاء. لكن إذا تدبر في أحوال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق وخير الأنبياء، كيف أنه أوذي وحصل له البلاء والابتلاء من قومه ومن أقاربه ومن أعمامه، مع هذا صبر والعاقبة كانت لمن؟ للصالحين الصادقين الصابرين. وكذلك في الشبهات، إذا بدأ الإنسان في الاستقامة تجد صاحب الحزب الفلاني يأتيه، وهذا يريد أن يضمه إليه، وذاك يريد أن يدخله في متاهات الخوارج وغيرها. ما سبيل النجاة منها؟ هو التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما بحبل الله والصبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر على المنهج السلفي. فهذا هو السبيل للنجاة من هذه الطرائق الشيطانية ومن خطوات الشيطان. والإنسان إذا تدبر المآل والحال في الدار الآخرة وفي يوم القيامة تهون عنده الدنيا ومصائبها وأحوالها، كما يقول الناظم: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنالها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها فتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تفانيها سريع زوالها، إذا أضحكت أبكت، ومن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ما وزن جناح البعوضة؟ لا شيء. فهذه لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا يؤتى به يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط. وعلى العكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا يا رب، ينسى هموم الدنيا بصبغة واحدة في الجنة، وذاك ينسى نعيم الدنيا بصبغة واحدة في النار، فكيف بمن هو خالد في النار؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة. وكيف بمن هو خالد في الجنة؟ نسأل الله لنا ولكم من فضله. فهو فضل عظيم عند الله عز وجل. إذا كان أقل أهل الجنة منزلة عند الله، أقل أهل الدنيا أقل أهل الجنة منزلة، أدناه وليس فيهم دليل، أدناهم منزلة عنده ملك الدنيا وعشرة أمثالها. ملك الدنيا منذ آدم إلى أن تقوم الساعة وعشرة أمثاله، هذا لأقل أهل الجنة منزلة. هذا يدل على فناء هذه الدنيا التي نعيش فيها بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا العمر الطويل من الدنيا لك مثله وعشرة أمثاله، فكيف بأهل المنازل العليا؟ وكيف بمقامات الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا؟ ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لكنه يحتاج إلى عمل وإلى صبر وإلى بذل أسباب الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره والمصائب التي تحصل، ونسأله عز وجل أن يدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.